عواف عليك يا ام عبدو. عواف على عيونك يا اسماعيل. اعوذ بالله. خذلك ماله ليا مأرجن كده النهاردة يا اخويا على قد الحال. اعوذ بالله. ولمونك كمان محاصرة. من تجرالك ايه محاصرة؟ الملايوس في الوردة عيب. اهلو افر الخدين. وبكام ده الواحدة بتعريف؟ لو ليا حرام عليكي ما تبقيش شماطة. يو من انت بتدقق قوي كده يعني علينا؟ اسمعي ايه انت ما شفتيش بطة النهاردة؟ يا دوبها كانت فايتة من قدام. النبي يحميها لسبب. ايوه حاجة حلوة. ولا انت مش معايا يا اخويا؟ ده انطمك ده عيالك في ليلة القدر. يا ميد ندامة على الجدعان. جدعان؟ جدعان مين؟ اللي كانوا يتمنوها الرضا ترضى. مفيش جدع يا حبة عيني ملعنيها غير سنتة. انت اللي خيرك هو اللي عام عينيها. عاوزة تقولي ايه؟ بتحبيني الفلوس يعني؟ يوه. وهو الراجل بيتحب عشان ايه؟ عشان سواد عيونه؟ امال عشان سواد فلوسه؟ هو دي عاوزه كلام؟ واللي ما معاهش فلوس يشرب بعد عنك من البحر. يعني ما فيش حب كده لله في لله؟ فيه. وده الواحد يلاقيه فين؟ في السيمه. الدنيا ما بقاش فيها خير يا ام عبده. يا اخويا احمد ربنا وبوس ايدك وش الظهر. طيب ما تزعليش. اصل البني ادم منا ما ملاش عينيه الا التراب الارض. هاخد ثلاث لمونات بقرش تعريف زي بعض ونقيلك ثلاثة. اصل احنا النهاردة عاملين فضل خيرك صميد سمك كسبرية. اصل خالتك مبروكة بتعملها حاجة جنان قوي. لا والقش مع لمون ام عبدو. لا طميني تبقى جنان في جنان. اما الكسبريه بتاعتك دي طعمه قوي. تسلم ايديكي يا مبروكه. الف هنا وشفاك اسماعيل. ايوه انت كنت بتشتغل فين قبل كده؟ كنت بشتغل عند واحد كان بيه. وسبتيه ليه؟ على قد عيشي. واللي كان بيه ده زي حالاتي كده عايش مفرد لوحده؟ لوحده؟ ده عقبال عندك متجوز وعنده في عين العدو خمسه عياد. وحياتك شباب على كده سنه كبير. يوه والنبي اصغر منك. امال جاب الشباب دول ازاي؟ لحق نفسه بدري. ايوه راخر خلص بدري. يا ريت صحتك تبقى زي صحته. الاوليدي صحته كويسه؟ كويسه وبس. ده يبقى ماشي جنب ابنه الكبير تقول عليهم اخوات ولا امهم؟ امهم مالها؟ تشوفها تقول عليها بنت الاربعتاشر. غريبة. لما تقعد جنب بكريتها ما تعرفش من فيهم الكبيرة ومن الصغيرة. رخنا البنت من حلاوتها اتخطبت. اتخطبت لواحد دكتور مرضش اخوها المهندس يجوزها له الا لما تاخد الاجانس. ايوه بقى اجانس. والاجانس ده ايه؟ الشهادة الكبيرة. يقطعك. قصدك اللسان. ايوه الاجانس. انا عارفة انت ما اتجوزتش بدري ليه؟ الاسم كده كان زمان ولادك في رجليك يشرحوا القلب. مصيرها تتعدل يا ست مبروكه. دي عيني زي اللي مقطوع من شجر. ينعيك ما انت لاقي حد يسقيك شربت ميه. طيب ده البيه اللي كنت بشتغل عنده. وكان ولاده بيقوموا ملمومين عليه زي الطير اللهفان. رخر نفض العيا وقام من فرحته. ايوه اصلا انا في الحقيقه ما حسيتش بالوحده مبروكه لما كبرت. وعشان كده ناوي اداوي غلطتي. وحداويها ازاي؟ هتجوز. تتجوز؟ ما كانش يتعاد. هو الليمون يتباع بعد العاد. ايه كل تاخيره فيها خير يا شيخ. كله الا الجواز. وعارفه هتجوز مين يا ترى؟ مين؟ ست بطه. تكونش هي الست البيضه السمينه اللي ساكنه قدامنا؟ هي باعينها. يا سلام. ام البانه عليك نور. ام شكلك ايه رايك بقى؟ ايه دي الملظلظه المدردحه اللي هتشخلعك صحيح. خلينا نشوف لنا يومين قبل ما نموت. مين يعرف يمكن ربنا هيعوض صبري خير. عقبال ما يعوض صبري انا كمان.

هما الاسياد بيستنوا. هو في دلوقتي اسياد وعبيد؟ الكلام ده ما بطل خلاص. بطل على اللي ساكنين على وش الارض. هما الاسيادنا دول ساكنين في انهي مصيبه؟ في جتاتي. بطة بطة بيض، تعالي لي يا بطة. لا عزيزي يا بطة، يا رب بس انا هجيب لها منين العشرة جنيه دول؟ مين اللي بيخبر؟ واد انت مين؟ اه على دودو. وده وقت الزيارة يا دودو؟ ده باليد حيلة، الضرورة لها احكام. والضرورة دي مش قادرة تستنى للصبح. الدين قادر تستناه. هو مش طالع نهار يا بني ادم. ومنين اقدر ان عبدالعيد حيسيبك لما يطلع النهار؟ اعوذ بالله، انا عارف ايه اللي كان لمني على الحتة الغجر دي. الغجر دول اسيادك واسياد ابوك. ابويا؟ طب مش فاتح؟ افتح باللتي هي احسن. بقولك مش فاتح باللتي هي اوحش. الله والله ما انا خادق عينك. طب يمين على يمينك انت فتحت؟ ده كسرك في الدهب. طيب بس الله، ده ايه ده؟ ده انت عصبي جدا. امر لله. فضل. نعم. سلام عليكم. سلام عليكم ورحمة الله. الله. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله. ما بتردش السلام ليه؟ اصل احنا مفيش بينا لا كلام ولا كلام. مفيش ازاي؟ ده في كلام ونص. انت وقعت ولا الهوى رماك؟ الله، بس مش تقول لي انت جاي عاوز ايه؟ بطه. ماذا؟ نايمه متخشبه على الارض. من الاسيات؟ لا، من حضرتك. مني انا؟ امال من عفريتك؟ طيب وانا عملت ايه؟ ذنب ايه؟ قطعت سبحاها وربحاها طول النهار نازلها في الشباك زي قرد قطع. ايوه بس انا حر في بيتي. مفيش كلام من ده، بلا حر بلا مر. صباعك يقطع الخميره من يوم ما حطيت رجلك في الحاره وهي راكبها عفريت. يا سيدي العفريت راكبها من قبل ما اجي. مفيش كلام من ده. الله، هي سرتك انقطعت على الحاره ديت؟ الحواري ما كتير اكتر من هم على القلب. وعاوز مني ايه؟ عاوزك تكسر الشر وتغور من الحته دي. بعدين يلا السلامه. واسيب بطل مين؟ لها الرب يا شمشون، ما هم قالوها في الامثال، اللي اختشوا ماتوا. بقى بطه، بطه اللي مدوبه في عرق العافيه ثلاث رجاله وحصه يا ولده جدعين في السجن. ما شاء الله، جدعين يفكوا من على المشنقه. لا اله. بطه دي هتتجوزك انت؟ هتتجوز اليويو؟ يويو؟ تكونش ناويه تفتح سيرك وانا مش عارف؟ لا خد بالك قوي، احسن دي ناويه تفتح خانكه. ولا باسط، الخانكة دي مهمنا وعلينا. ما شاء الله. وساعة ما تجيني الطفة يلا السلامة يا ماما هسوق فيها قدامي شرعين. ما بقاش تدارب نفسي انا بعمل ايه بقى على كده حضرتك خانكة؟ صلي على النبي بقى وبلاش قر، ما الدنيا كلها على كده، ولا يعني الكعكة في ايد اليتيم عجبة؟ هي بطة ما عزمتكش في الزار؟ زار؟ ايوه. انت ما شفتش التعليق؟ ما انا اللي معلقها بايدي. يا ترى بعتت للشيخ قشتمر؟ لا، وشرفك ما يكتب كتاب غير الشيخ احمد، راجل مبروك وسكرة. كتاب؟ كتاب ايه؟ كتاب محسوبك دقدو ابو طحون. على مين؟ على محسوبتك بطة ام عصفور. انت عريس بطة؟ وبطة عروسي، ربنا ما يغير علينا ابدا. والتعليق دي عشان كده؟ حدق، اديك قربت تفهم. حاجة جتني، الخانكة موجودة. عجيبة يا اخواتي. ما انا عارف كانت معشمك عشم ابليس في الجنة. لا انت من رجالتها ولا هي من نساك. قال على الرأي المثل، كل برغوت على قد دمه. ايوه بس دي لسه ما دقيتها ولادعه مني 10 جنيه النهاردة. ان جت الحق هي تلدع حلو، ربنا صبرك على ما بلاك. ومراتك عملت فيها ايه؟ اكسه بره. طردتها؟ ورميت عليها اليمين وخلصت منها. اه، ما هو اللي اوله شرط اخره نور، وبطة عايزة كده وانا عبد المأمور. وولادك؟ شرحه. وما صعبوش عليك؟ لهم رب، صعبت عليا نفسي. قال ان جالك الهم طوفان حط ولدك تحت رجليك. ايوه بس ان ما كانتش عشمتني وعملت لي البحر طحينة. طول بالك، كد النساء غلب كد الرجال. ومش حرام عليها تعذبني العذاب ده كله؟ كانت بتجس نبضك لقتك خرع ما تملاش عينها. بها كل فولة ولها كيان. وكتب الكتاب انت بكرة. والدخلة على ودنه. يعني ايه؟ يعني بكرة. كله بكرة. ما هو خير البر عاجله ابو السباع. حاسب شوية يا عربك. خليك مع الله. شيك. خش يمين. شيك. افتر شمال. افتر. يمين. يمين. شمال. شمال. شمال. شمال. شمال. شمال. خش. شمال. يا نهار اسود. كسرت المراية اللي حلت ده. انا لسه ما دفعتش بقية ثمنها. على قد كده وامرها خير. اسمع يا راجل، انت تكونش انت اللي بيقولوا عليك سرطان الازاز. الله يا سيد المعوض مخلف، حتى انت وشك سمع مش عايز مرايات. واربط الكرافطة الصبح ازاي؟ ابص في صف التقلية ابقى سيبها مربوطة من بالليل. انت هتعمل ايه؟ بلم الازاز. لا سيبه انت، انزل جنب الحمار لحد يلهبه من حتة. الله يسلمك. الله يخليك والله يحفظك. الله يخليك يا حبيبي الله يحفظك. اوعى دماغك يا فندم تتحمل كتير. وعيت اهو ابعت عاد انت وهو. يا الله عم ارمي. صباح الخير يا سمعة. مطلوب مطلوب يا سمعة السامع. صباح الخير يا جميل. انت حترمي الكليم ولا حترمي فوق؟ اسكت انت. العافية في جمال النبي صلي عليه. مفيش فايدة، كان غيرك اشطر. هموت انا في اللبان. مسيرها تزهق وترمي اللبانة من بقها. ابقى خد لك حتة من نفسك يا محروم. دبور، ايه اللي جاب اسماعيل النهاردة بدري؟ اصله عزل يا حضرة البشكات. وش دخل العزال في كونه يجي بدري؟ هو انت مش عارف ايه اللي كان بيأخره؟ لا. خطيبته اللي فضل وراها لحد ما دفع دم قلبه وبعدين ثابته واتجوزت واحد تاني. اسماعيل كان خاطب؟ غريبة، كان نفسي اشوفها. هي مين؟ خطيبة اسماعيل ياسين. قدمت الإذاعة المصرية النجم إسماعيل ياسين بتمثيلية من إخراج السيد بدير. خطيبة إسماعيل ياسين تمثيلية كتبها إبراهيم عز الدين إسماعيل، واشترك في التمثيل مع إسماعيل ياسين عبد العليم خطاب، عبد المنعم إبراهيم، علي فوزي، نعيمة وصي، وداد حمدي، عدلي كاسب، وعبد المنعم اسماعيل. هنا القاهرة.